وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا اتباعه وفهم سنته وحسن العمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله، اقرأ يا عبد الله. اي شوف لاحظاك. هذا الباب في باب القصاص، أي بدأ في الحدود، فذكر القتل وذكر أنواعه، أن القتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ، ثم بيّن أنواع العمد وأنواع شبه العمد وأنواع الخطأ بعد ما عرف ذلك. فبعد أن بيّن تلك المسائل ذكر الشروط التي يجب فيها القصاص، أي في العمد، لأن العمد لابد أن يكون فيه قصاص، ومخير ولي القتيل مخير بين أن يقوم بالقصاص أو يأخذ الدية، يعفو فيأخذ الدية. فذكر شروط القصاص هذه التي وقفنا عليها، أن لها أربعة شروط: أن يكون الجاني مكلف، يعني الصبي لو قتل ما يقتل لأنه لا ما عنده قصد، لا عمدية عنده، والمجنون لو قتل لا يقتل لأنه فاقد العقل، وكذا السكران، والسكران فيه خلاف، السكران والمدمن المخدرات ومن كان يتعاطى بعد الأدوية حتى ذهبت بشيء من عقله، فهؤلاء لو حصل منهم جناية قتل ما يقاد منهم، لا يقتلون. ثم ذكر بعد ذلك الشرط الثاني من شروط القصاص، أن يكون القاتل مكافئ للقتيل، مكافئ يعني مساوي له، والمساواة في ثلاثة أشياء فقط، مو في كل شيء، في الرق والحرية وفي الإسلام والكفر، إيمان وكفر ورق وحرية، وأن يكون مساويا له في الرق والحرية، وأن يكون مساويا له في الدين، وألا يكون جزءا من القاتل، يعني ما يكون ابن القاتل. قال المكافأة، قلنا هناك من شرط أن يكون مكلفا، وشرط ثاني أن يكون مكافئا، فلو قتل حر عبدا ما يقتل الحر من العبد، وهذا شبه اتفاق عليه. ولو قتل مسلم كافر، الكافر المعني هنا به الذمي والمعاهد والمستأمن، مو الحربي، الحربي هدر الدم. فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وقتله مسلم ما يقاد به، لا قصاص، وإنما فيه الدية. والدية على خلاف دية أهل الكتاب، ليس كدية المسلمين. فقلنا لابد من مساواة الحرية ومن مساواة الإسلام والدين، وأن يكون القاتل معصوم الدم. كذا عندكم؟ قال هي شروط، هذا الشرط الثالث. فالإسلام والحرية والإسلام والكفر والرق والحرية، أما غير ذلك من الفضائل فلا اعتبار فيها. فلو قتل أجهل الناس أعلم الناس يقاد به، لو قتل واحد عالم جاهل يقاد به، ولو قتل شريفا وضيعا يقص يؤخذ القصاص من الشريف، ولو قتل وال أحد الرعاة يقاد من الوالي. هذه الفوارق لم يعتبرها الشرع، فالفضائل ما أكثرها، فدنيء النفس وعالي النفس متساوين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني أن دم فلان يساوي دم فلان، ولو كان القاتل شريف أو كبير أو أوال أو ما إلى ذلك، إنما العبرة أن يكون مسلما، العبرة في الخلاف في أن لا يقص منه إذا كان أحدهم مسلم والآخر كافر، أو كان رقيق والآخر حر. وأما الذكور والأنوثة فعامة فقهاء الشريعة يقولون بالقصاص، لو قتل رجل أنثى يقاد به يقتل به، إلا قول الزهري في أن الرجل لو قتل امرأته ما يقاد بها، وإلا بإجماع أن الرجل يقاد بالمرأة، وفي قول عند الحنفية، فهذا باتفاق. قلنا أن العبرة أن المكافأة يشترط المكافأة، الاعتبار في المكافأة في الرق والحرية وفي الإسلام والكفر. ثم الشرط الثالث أن يكون المقتول معصوم الدم، لأجل أن يقام القصاص على القاتل لا بد أن يكون المقتول معصوم الدم. عصمة الدم بمعنى أن الشرع لم يبح قتله، فالذي أباح قتله من المسلمين الزاني المحصن والمرتد، ويدخل في المرتد أنواع الكفر كالساحر مثلا، فمن والزاني، وقلنا والمرتد والساحر والقاتل عمدا، فهؤلاء مباح الدم، يعني دماؤهم مهدورة. ولو قتل قاتل أحد هؤلاء الثلاثة لا يقاد به إلا القاتل، ولو قتله غير ولي القتيل، جاء أحد من أجانب الناس فقتل هذا القاتل، وإن كان مباح الدم فإنه يقاد به، لأنه قد يحتمل أن ولي الدم قد يعفو فيتنازل عن القصاص إلى الدية، إنما في حقه له أن يقتله. فقلنا شروط: أن يكون مكلف، وأن يكون مكافئا للقتيل، قلنا الكفاءة في الرق والحرية والإسلام والكفر، وأن يكون معصوم الدم، فلو كان غير معصوم الدم فقتله قاتل لا يقاد به. فالشرط قبل هذا الثالث، اقرأ المكان الذي وقفنا عليه. فرع: إذا قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية قتل به في الأصح، ولا يقتل بعبد ولا يقتل به حر. من كان بعضه حر فقتل قنا خالصا، من بعضه حر يعني عبد اعتقه احد الشركاء يشتركون في قيمة في عبد، فأحد الشريكين اعتقه وبقي نصفه غير عتيق، لا زال فيه رق، فهذا الذي نصفه حر ونصفه عبد لو قتل عبدا خالص ما يقاد به، لأن الحرية تمنع جريان القصاص لعدم وجود التكافؤ. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى بغير خلاف لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولأنه عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل. الأنثى بالذكر، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه في قول عامتهم لأنها دونه. والأنثى بالذكر في الصحيح عنه، يعني تقتل الأنثى بالذكر في الصحيح عنه، لما قال في الصحيح عنه دل أنه في رواية أن الذكر لا يقتل بالأنثى، الأنثى تقتل بالذكر بإجماع، وأما الرجل لو قتل امرأة الصحيح عند الحنابلة أنه يقتل به. طيب إذا قلنا هذا الصحيح والرواية الأخرى التي دونها ما هي؟ قال الرواية الأخرى التي دونها أن المرأة لو قتلت الرجل، لأن الرجل لو قتل المرأة فهو قال لا يقاد به وإنما يدفع له الدية، لا يقاد به ويدفع له الدية ويدفع له نصف دية المرأة كذلك. اقرأ عبارة منها. والأنثى بالذكر في الصحيح عنه وعنه يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى لما روى سعيد حدثنا هشيم. يعني هنا يقول أنه أن الرجل يقتل بالأنثى، أن الرجل يقتل بالأنثى لكن مع ذلك تعطى الورثة نصف الدية، الرجل يقتل بالأنثى ويعطى نصف الدية، هذا موافق لقول الحنفية، لكن الرواية الصحيحة الأخرى أن الرجل يقتل بالأنثى ولا يعطى شيئا، وهذه رويت عن علي رضي الله عنه. نعم. عن علي قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية ولأن ديتها نصف ديته فوجب أن يعطى ذلك ليحصل التساوي. النفس نفس الرجل والأنثى يتساويان في القصاص، أما في الجروح يختلفان، وسيمر علينا هذا، يعني لو قطع الرجل يد المرأة لا يقاد منه كذلك، وديتها غير دية الرجل، ديتها غير دية الرجل في الأصابع وفي الأطراف، القصاص في الأطراف المرأة تختلف عن الرجل، أما العمدية يتساوى يقاد منه، لكن في القصف في الخطأ ديتها غير دية الرجل، في الأموال دية المرأة غير دية الرجل، أما في القصاص فالرجل والمرأة يتساويان. نعم. وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما، لأنه وعنه يعني في رواية، وإلا الأصل المذهب الصحيح أن العبيد يقتص بعضهم من بعض، إن تساووا يعني إن تساوى ما كان في أحدهم نصف حر أو ربع حر، كان كله رق، والرق أنواع، منها أم الولد ومنها المدبر ومنها القن. المدبر يعني الرجل يقول لعبده إذا مت فأنت حر، هذا بعد دبر حياته يعتق، وأم الولد هي المرأة الجارية يتسراها سيدها فيستولدها، فإذا ولدت تسمى أم ولد، هذه ما تباع، وإنما ولدها يعتقها إذا مات السيد، لكن إذا كان موجود فهي رقيقة. والقن غير الرقيق، القن يعني العبد عند السيد كابر عن كابر، يعني بمعنى أن السيد وجد هذا العبد موجود في أهله منذ أجداده القدامى، يعني لم يكن عبد قريب مشترينه يسمى قن، والرقيق جملة العبيد، فهؤلاء كلهم يتساوون في الدماء، فلو قتل مدبر أم ولد يقاد به، ولو قتلت أم ولد قنا يقاد به. فلما هذه الرواية هي المشهورة عند الأئمة، وفي رواية عند الحنابلة قال العبيد ما يقتص بعضهم من بعض. لما؟ قال لأنهم أموال، وهذه الأموال تختلف قيمتها، فعبد قيمته كذا يرتفع سعره وآخر دونه، فلما تفاوتت هذه الأموال اعتبرناهم بالأموال، فمن قتل عبدا لآخر فسيد العبد القاتل يدفع قيمة العبد المقتول للسيد لسيد ذلك المقتول، يدفع قيمته، مقضيته يدفع قيمته. هذه الرواية الثانية لكنها ليست المذهب. نعم. وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه، والصحيح الأول للنص. قال لا عمل عليه، يعني هذا القول هجر فلم يعمل، والصحيح هو القول الأول. نعم. ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه تساوي في القيمة كالأحرار، ولم يتعرض المؤلف للخنثى، وحاصله أنه يقتل كل واحد من الذكر والأنثى بالخنثى ويقتل بهما، لأنه إما رجل أو امرأة. يقول لو قتل رجل خنثى، يعني الخنثى يعني شخص لم تتحدد هوية الجنس فيه، ما يعرف هل هو ذكر ولا أنثى، قال هذا لو قتل أو قتل يقتص منه، لأنه إما أن يكون رجل إما أن يكون امرأة، فلا عبرة بهذه، بخلاف النكاح له حكم آخر، بخلاف الإرث له حكم آخر. أما في القصاص قال سواء كان هذا القاتل خنثى أو كان المقتول خنثى فالقصاص قائم. نعم. ويقتل الكافر بالمسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا بجارية، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى. قال الكافر يقتل بالمسلم، هذا باتفاق، إلا يعني إلا عند المعاهد. أبو حنيفة له قول فيه، فقال الكافر أيا كان ما عدا الحرب، يتكلم على الذمي والمعاهد والمستأمن، إذا قتل مسلما يقتل به، هذا باتفاق. نعم. والعبد بالحر، لأنه أكمل منه، أشبه قتل الكافر بالمسلم. لما ذكر الكافر والمسلم ولما ذكر العبد الحر؟ لأنه أراد أن يفصل ما ذكره في شروط المكافأة، ما قلنا من شروط القصاص أن يكافئ القتيل المقتول، يعني بمعنى يساويه في ماذا؟ في الحرية والدين. فقال لو قتل الكافر المسلم قال يقتل به، ولو قتل العبد المسلم لو قتل العبد الحر يقتل به. نعم. والمرتد بالذمي، لأن المرتد كافر فيقتل بالذمي كالأصلي. طيب، المرتد مسلم والعياذ بالله وقع الضلال في قلبه فخرج عن الإسلام فذهب فقتل ذميا، يقتل به ولا ما يقتل؟ قال تساووا في الكفر، يقتل به. لو كان مسلم ما يقتل به، المسلم لا يقتل بكافر على حال من الأحوال، لكن المرتد يقتل به. لما ذكر المرتد دون سائر الكفر؟ لأن المرتد لما كان في دولة مسلمة لا يقر على ذاك الدين الذي انتقل إليه، ولا يقر على تركه الإسلام، هذا يستتاب وإلا يقتل، ما يترك. استتابته في أيام في ساعات، ما قبض عليه شبهة قائمة تدرس حتى يتبين أنه ارتد، في هذه الحالة قتل ذميا قال يقتل به. ذكر المرتد لأن لا زالت له علقة بالإسلام، له بعض علاقة، لأنه قد يتوب قد يتراجع قد كذا، وأن الأصل المرتد ما يبقى، لأن المرتد اليهودي لو ارتد عند الحنابلة كذلك لا يبقى، لو أخذ النصرانية يقال له ارجع إلى دينك وإلا قتلناك، وعند غيرهم يقولون الكفر ملة واحدة، فلو ذهب لأي دين جاز له أن ينتقل. المسلم إذا ترك الإسلام لا يقبل منه جزية ولا يقبل منه عهد ولا يقبل منه أمان، يقال ارجع إلى دينك وإلا ضربنا عنقك، لأن بقاءه فتنة، عرف الإسلام وعرف الحق فيفتن غيره. وهذا والعياذ بالله يأتي بعض الناس يطمعهم أهل الكفر بشيء من حطام الدنيا، منصب أو جاه أو مال، فيترك دينه لذلك. فإذا ترك دينه لذلك يقول الناس نعم فلان ما ترك هذا الدين إلا في خلل، فيصد عن سبيل الله، فيأتي الكافر بغسل يقول شوف فلان إنما ترك الدين لعلمه أنه لا ينفعه. فمثل هذا يقال له عد إلى دينك وإلا يقتل ما يبقى. ولذلك لما ذكر هذا المثال قد يستغرب الإنسان يقول لما ذكر المرتد، لما اختاره عن سائر أهل الكفر؟ ذكره لأن المرتد لا يجوز له أن يبقى، لابد أن يعاد إلى الدين أو يقتل. نعم، لأن المرتد أسوأ حالا من الذمي، لأنه مهدر الدم بخلاف الذمي، فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الإسلام، ونبه عليه بقوله وإن عاد إلى الإسلام، نص عليه. وإن عاد إلى الإسلام، يقول لو قتله في حال الردة وعاد إلى الإسلام لا يعفى، يقتل به. والمسلم لو قتل ذميا ما يقتل به، لما لا يقتل به؟ لعدم وجود التساوي، لأن قلنا من شروط القصاص التساوي في الأديان، ما بينهم تساوي. فالمرتد إذا قتل كافر ذميا ثم رجع إلى الإسلام وأسلم يعصم ولا ما يعصم؟ قال لا، لأن الجناية، لأن العبرة في القصاص حال الجناية، ما يعتبر حال ما بعد الجناية، لا، يعتبر حال الجناية كيف كان. فإن كان عبدا ثم عتق يقام عليه حد العبيد، وكذا الكافر إذا قتل ثم أسلم يقتل بالمسلم ولو أسلم، لا يعصمه الإسلام. واضح هذا؟ لما العلة عندما العبرة حال المباشرة، ما هو العبرة بما بعد المباشرة. نعم، لأن الاعتبار في حال القصاص بحال الجناية، لأن الاعتبار في القصاص بحال الجناية وحالة المرتد والذمي سواء بالنسبة إلى نفس الكفر. ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد. ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا، إيش تعرف ما معنى مطلق؟ يعني كافر غير مقيد، لأن ضد الإطلاق ما هو؟ التقييد. قال ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا، يعني أي كافر سواء كان يهودي أو نصراني أو ذمي أو معاهد أو كان مسالم أو دخل في عهد مؤقت، كل هذه أنواع الكفر المسلم لو قتله لا يقتل به. ولذا قال مطلقا، عرفنا معنى مطلق. في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وظاهره ولو ارتد، ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المؤمن، فلا يقتل به المسلم كالمستأنف. وظاهره ولو ارتد، يقول المسلم لو قتل كافرا ثم ارتد، قال ظاهر كلام انه ما قتل حتى المرتد، كيف يكون المرتد ما يقتل؟ يقال يقتل لأجل ردته، ما يقتل لأجل القصاص. هذا المسلم إذا قتل ثم ارتد والعياذ بالله، قال ما يقتل، كيف ما يقتل يا أخي؟ قال يقتله لكن يقتل لأجل ردته، فلو عاد فأسلم ما يقتل به، فلو عاد فأسلم هذا المرتد لو رجع إلى الإسلام لا يقتل به. لما؟ قال لأن العبرة حين القيام بالجناية، حين مباشرة الجناية، وحين باشر الجناية كان مسلم. نعم، وقيل يقتل به للعمومات، فإن الخبر في الحرب كما يقع بسرقة ماله، وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة، ولا يقتل قاتله معه. قال ويقتل، وإن الخبر في الحرب، هذا كلام فيه نقص، الحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو في عهده، أي لا يقتل المعاهد. أخذ منه الحنفية أن المعاهد لو قتله مسلم يقتل به، فقال هنا الخبر، هذا الخبر الذي استند عليه الحنفية إنما هو في الحرب ما هو في المستعمل. الحرب من هو الحرب؟ الحرب يعني المحارب الذي أعلن العداوة للمسلمين وتربص بهم الدوائر وناوشهم، هذا يسمى محارب، ما هو معاهد ولا ذمي. وقد تمر على المسلمين حالات ضعف كحالتنا في هذه الأيام، ولا تسمعن من الذين كفروا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا، يعني أنتم لستم في قوة وفي حالة تستطيعوا أن تردوا العدوان، اصبروا. ما قال سامحوا، لا، ما قال تسامحوا، ما في سماح، لا، إنما قال اصبر حتى يأتي يوم تستطيع أن تنفذ حد الله فيهم، اصبر واتق الله عز وجل. نعم، اقرأ. ولا يقتل قاتلهما، والفرق أن ما لهما باق على العصمة كما لغيرهما، وعصمة دمهما زالت. وعجب أحمد من قول الشعبي والنخعي أنه يقتل المسلم بالمجوسي، واستشنعه لأنه ليس بمحقون الدم. استشنع في خبر عن الشعبي أن المسلم يقتل بالمجوسي، فأخذ فاستقبح هذا القول، قال كيف هذا؟ نعم. ولا حر بعبد، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فدل على أنه لا يقتل به الحر. ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أنه لا يقتل حر بعبد. إذا قال الصحابي من السنة فمعنى هذا مرفوع، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على أن هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا مثله. نعم. رواه الدارقطني. ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. الحر قال ما إذا قطع الحر يد عبد مع سلامة أيديهما ما يقتص منه، فإذا كان في الأطراف لا يقتص فكذلك في الأنفس لا يقتص به. نعم. فلا يقتل به كالأب مع ابنه ويتوجه عكسه. نعم. وهو قول ابن المسيب والنخعي. ولأنه ابن المسيب والنخعي يقول يقتل الحر بالعبد، قال فيه وجه، مو قول عند الإمام لكن فيه وجه، وهذا قول ابن المسيب والنخعي. نعم. ولأنه آدمي معصوم أشبه الحر، وجوابه أنه منقوص بالرق فلم يقتل به الحر كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي. ووجدنا من كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث صحيح من السنة أن لا يقتص حر بمسلم، والله عز وجل يقول الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم. إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به. إلا أن يقتله ثم إلا أن يقتله وهو مثله، يعني القاتل يقتل القتيل وهو مثله، كافر يقتل كافر، ذمي قتل ذميا هو مثله، إلا أن يقتله وهو مثله، يعني كافر قتل كافر، كافر يعني المعاهد والذمي، مو أهل الحرب، أهل الحرب لا مهدور الدم. أو مثله في الحرية، قتل عبد عبدا، فإن عتق العبد بعد القتل أو أسلم الكافر بعد القتل، فقال العبرة حين مباشرة الجراحات. اقرأ العبارة. وحاصله أن الاعتبار في التكافي بحالة الوجوب كالحد. نعم. فعلى هذا إذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح، أو قتل عبد عبدا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح، وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية. أي كما وضحناه، واضح هذا؟ نعم. ولأن القصاص أن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن كما لو قتل زيد عمرا وهو سليم، القصاص يقوم لا بد من قتل زيد إلا أن يعفو إذا قتله عمدا بالشروط المعروفة. فزيد جن أصبح مجنون، يقتل به ولا ما يقتل؟ قال يقتل به، لأن العبرة بحال الجناية ما العبرة بالمآل، العبرة بحال، كما لو جن يعني قياسا عليه. وكذا لو قتل عبد عبدا ثم أن العبد القاتل اعتق فأصبح حرا فقبض عليه وقامت البينة، قال يقتل هذا ولو كان حرا، لأن العبرة ماذا؟ بحال الجناية. نعم. وقيل لا يقتل به، وقاله الأوزاعي كما لو كان مؤمنا حال قتله، والأول أقيس، لا يقال لما اعتبرت المكافأة عند ذلك، لأن القصاص عقوبة، فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب دون الاستيفاء. نعم. ولأن القصاص حق وجب عليه قبل إسلامه وعتقه، فلم يسقطه الإسلام كسائر الحقوق. ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قول، لأن المكافأة معدومة حال الجناية. ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قول. إذا كان المسلم جرح كافر ذمي ثم هذه الجراحة سرت قبل أن يموت المجروح أسلم ثم مات، فما حكم هذا الذي المسلم الذي جرح هذا الذمي قبل إسلامه؟ قال ما يقعد به، لأن العبرة بحال الجناية. مسلم جرح ذميا، فقاتل المسلم مع واحد من أهل الذمة اللي يدفعون الجزية فجرحه، ثم هذه الجراحة طالت في الجسم وسرت، سرت بمعنى أنها مشت وقطع يده، فاليد تعفنت وتآكلت واستمرت حتى بلغت العضد، حتى وصلت الظهر، حتى بلغت الفؤاد، أسلم هذا المجروح ثم مات، ما الذي يجري على القاتل؟ وقال القاتل جرح هذا القتيل حين الكفر فلم يكن بينهم تساوي فلا قصاص. وهكذا الحال في الرق وفي العبيد، هذه واضحة؟ انتقل العبارة التي تليها المتن. وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد. ابن حامد قال يدفع دية حر مسلم ما قصاص عليه، لكن تغلظ عليه الدية. نعم. وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي، وفي العبد قيمته لسيده، يعني إذا مات من الجراحة يدفع دية الذمي ربع عشر دية المسلم، ويدفع قيمة العبد المسلم لسيده لو مات هذا العبد ثم سرت، لو مات من الجراحة ثم أسلم يدفع قيمته إلى سيده. نعم. وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية. مسلم راح ذهب يصيد فأخطأ في الصيد، أو تعمد رأى عبد فكره مقامه فرماه، فلما جرحه أسلم هذا العبد ثم عتق فأصبح حرا وأصبح مسلم، صار مكافئ لهذا القاتل، قال ما عليه قصاص، لأن العبرة حال الجناية، إنما عليه أن يدفع الدية أو قيمته إلى سيده. نعم. وقال أبو بكر عليه القصاص. نعم. فرع، إذا رمى كافرا فأصابه السهم بعد أن أسلم كانت ديته لورثته المسلمين. إذا رمى كافر، يعني لما قال كافر يعني من أهل الذمة أو المعاهدين، لما رماه قبل أن يقع السهم عليه أسلم ثم وقع السهم، قتله في حال الإسلام ولا في حالة الكفر؟ قتله وهو مسلم، فمات من هذه الرمية، قال عليه الدية، وهذه الدية ما تروح لورثته، إنما تروح البيت مال المسلمين، لأن أهل الكفر ما يرثون المسلم. واضح هذه؟ قف على هذه العبارة، ونقف على الجملة التي تليها، ونحمده سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.